إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 26 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. من أول يوم اتقابلنا فيه والكلام كنا لسه بنبتديه، شرحنا خطتنا في الرواية وطريقتنا في الحكاية، وقلنا هيدور المدار حوالين كل لحن مختار من الألحان المية اللي اختاروهم أهل الاعتبار وجعلوهم مرجع لكل مغني وكل موسيقار. الاختيار ده حصل من زمان بعيد في عهد هارون الرشيد، واللي شرحناه قبل كده هنذكره من جديد. في اول ما ابتدينا سمعنا وغنينا القصر فالنخل فالجماء بينهما اشهى الى القلب من ابواب جيروني، وتاني ما غنينا وخدنا في الكلام عنه وعطينا لحد امبارح آخر ما حكينا. تشكل جواد الجارية لما جهدته وأوشك لو يستطيع أن يتكلم. وتالت لحن حنسرح فيه وحنحكي عن مؤلفه وعن مغنيه. أهاج هواك المنزل المتقادم، نعم وبه ممن شجاك معالمه. لقد راعني للبين نوح حمامة على غصن بان جاوبتها حمائم. والمعنى زي ما انتوا فاهمين يا سادة مستمعين، حبيب فايت على البيت القديم اللي كانت الحبيبة سكناه، شاف معالم وأثار حركت شجونه وجددت ذكريات هوى. وأكتر شيء هيج دموع العاشق المجروح حمام هايم في بستان الحبيبة كأنه على الفراق بينوح. ده اللحن الصداح يا سادة يا أهل الفضل والسماح. الشعر للشاعر نصيب ابن رباح، واللحن لابن محرز صناج العرب اللي كان من أعلام المغنى والطرب. تعالوا نبتدي بنصيب وأخباره وهو لسه عبد مغمور في دياره قبل اشتهاره. المكان قرية اسمها ودان، كانت على السكة بين المدينة ومكة، والزمان على عهد بني أمية من 1300 وشوية، حوالي سنة 60 هجرية. سحيم، سحيم، ما بك يا أمامة يا بنت الخالة؟ أما رأيت أخي نصيبا الغداة يا سحيم؟ هدئي روعك، عهدي بك عاقلة جلدة. ما أثارك تبحثين الآن عن نصيب؟ سحيم، نشدتك الله، أغت لهفتي. أوجدت خبرا عنه يا أمامة؟ هذا سحيم يا أمي، أسأله ولم يشفني جوابا بعد. خالة سلامة، ما يبكيك يا خالة؟ هل أنكرتما من أمر نصيب شيئا؟ يا ابن أخت، هل رأيته الغداء؟ أجبنا نشدناك الله والرحم. بل البارحة بعد العصر. أين يا سحيم؟ عند مشيخة من خزاعة، كانوا مجتمعين في دار بني أيوب الضمري، وكانوا يتناشدون الشعر، فأقحم نفسه عليهم وظل يرويهم شعرا ينسبه إلى بعض شعرائهم الماضيين، فيقولون: أحسن والله، هكذا يكون الكلام، هكذا يكون الشعر. تالله يا أم، إن الشعر ليس لبعض شعرائهم كما ادعى لهم، ولكنه شعره. هاي بني، وهل يغنيه اليوم قوله الشعر أو يعفيه من عقاب مواليه؟ عقاب مواليه؟ وما فعل نصيب؟ خرج بإبل مولاتنا يرعاها في الشعب، فذهب الشعر بعقله فسهى عنها، فضلت فلم يردها إلى الحظيرة منذ البارحة، ولا ندري أين ذهب. تراه بات يتعقب الإبل حتى يردها، أم تراه قد هرب؟ يا ويل نصيب، يا ويلي. عفيت يا أمه، ولا ذقت الويل أبدا. نصيب؟ أجل نصيب، أخفض من صوتكما حتى أتحدث إليكما وأمضي. تمضي؟ أجل. إذن فقد ضلت الإبل فلم تعثر عليها. أجل، ويأست، فلا مقام لي بهذه الأرض حتى أجد وسيلة إلى اكتساب مال فأعود فأشتري نفسي وأعوض ما والي بثمن ما ضيعت من إبلهم. ويحك يا ولدي، تقول قول من لا عقل له. فديتك يا أمي، لن يخيبني الله وأنت راضية عني، فزوديني بدعاء صالح واتركيني أنطلق، ففي هذا والله رجاء عظيم. فإن كنت يا بني قد غلبتني أنك ذاهب، فعليك بناقة ابن محرز القلوس، خذها فاهرب بها، فإنها خفيفة واسعة الخطو كأنها تطير، وإني رأيتها مرة وهي تجري فداست على عش فيه بيضات ليمامة فلم تفلقهن. أي عباد الله، قد دخل الليل ولم نبلغ المدينة بعد، ولعلكم تعرفون الطريق أكثر مني، فهل صرحنا بمكان حتى يطلع الصبح؟ يا أسود، هل يخيفك الليل وأنتما توأمان؟ لا ترع، أوشكنا أن نبلغ قرية نبيت فيها. فهل ترانا نجد من يستضيفنا بها الليلة؟ إذا فتح أهل بيت بابهم فرأوك صاحوا داهية من دواهي الليل. لا تبتئس يا أخ النوبة، إنما ينزل الناس في تلك القرية بامرأة ويبيتون عندها، فإذا رحلوا وهبوا لها دراهم أو ثيابا أو غير ذلك من مالهم. ويحي، فما أملك إلا لساني. وما اسم المرأة؟ أم حبيب. ويحك يا أسود، سألت عن اسمها ثم همهمت، أتراك تعزم عليها برقية ساحر؟ بل برقية شاعر، فإني صانع لها بيتين من الشعر أبقى على الدهر من بيتها ذاك. أتقول الشعر يا أخ النوبة؟ أجل، أيها العبد، ما لك والشعر؟ إنما يغدو مثلك على الإبل فيرعاها ويحلبها. أما قولك عبد، فما ولدت إلا حرا، ولكن أهلي ظلموني فباعوني، وأما السواد فلا يعيرني به إلا جاهلي، كلنا لآدم وآدم من تراب، وأنا الذي أقول: وإن أك حالك اللون فإني لعقل غير ذي حالة وعاء، وما نزلت بي الحاجات إلا وقى عرضي من الطمع الحياء. أحسنت والله، هكذا يكون الشعر. ها قد بلغنا القرية، وإني لا أحب أن أراك تساوم المرأة على المبيت عندها. أتطعمها وتسقيها كلاما يا ابن السوداء؟ أيها الرجال، من منكم رأى فتى أسود نحيلا طويلا خفيف العارضين ناتئ الحنجرة مفلفل الشعر؟ هو والله رفيق طريقنا، أقدم على ناقة قلوص؟ فما كان منه معك يا أم حبيب؟ أتدريان على مساومني ليبيت عندي الليلة؟ نعلم والله. فقد أخبرنا أنه سيصنع فيك بيتين من النسيب تسير بذكرهما الظهور. فما ترون؟ الأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. أرى أن نتضاحك به ليلتنا، فقد علمنا أن الفرزدق الشاعر نزيل عندك في طريقه إلى المدينة. إنه لكما قلت نزيل عندي. أفلا أدخلت شاعرك الأسود على الفرزدق فنرى كيف يجوز شعره؟ فإن جوز ليهنك يومئذ أن شاعرا قال فيك نسيبا. هذا هو شاعري يا فرزدق، لئن أجزت شعره ليبيتن الليلة عندي حبا وكرامة. أدخل. هذا الأسود، ما له الشعر؟ ما اسمك؟ نصيب بن رباح. أسماء عبيد، فأنت رق من رق. قضاء علينا، والله يمحو ما يشاء ويثبت. لما سميت نصيبة؟ لأني ولدت عند أهل بيت من ودان، فقال سيدي ايتونا بمولودنا هذا لننظر إليه، فلما رآني قال إنه منصب القامة مستقيم الخلق، ألا سموه نصيبا؟ إن صدق ظني فأنت عبد هارب من مواليك، وإن أحسنت أم حبيب صنعا لخرمت أذنك وشدتها فأرجعتك إليهم. بل سأعود طواعية إليهم، ولكن بعد أن أقدم على صاحب مصر عبد العزيز بن مروان فأمدحه، فلعلي أعود فأشتري نفسي من موالي. وخير الشعر أكرمه رجالا، وشر الشعر ما قال العبيد. ألا سمعت منه؟ ماذا قلت في أم حبيب؟ بل أسمعك ما أعددت لعبد العزيز بن مروان. إياك والانتحال. أأنتحل بين يديك وأنت شاعر زمانك؟ فقل. سرى الهم تثنيني إليك طلائعه، بمصر وبالحوف اعترتني روائعه، وبات وسادي ساعد قل لحمه عن العظم حتى كاد تبدو أشابعه. أعني على برق أريك وميضه، تضيء دجنات الظلام لوامعه، إذا اكتحلت عينا محب بضوئه تجافت به حتى الصباح مضاجعه. فأين المديح؟ وما زلت حتى قلت إني خالع، ولائي من مولى نمتني فوارع، ومانح قوم أنت منهم مودتي، ومتخذ مولاك مولا فتابع. ويلك، هذا شعرك الذي تطلب به الملوك؟ إن استطعت أن تكتم ذلك على نفسك فافعل. لا حول ولا قوة إلا بالله، الكلمتين دول خلوا النصايب عرق يا وداه. وليه يا فرزدق تبخسه وتصدمه في رجاه؟ بقى حد يقول كده عن الشعر الرصين اللي سمعناه؟ يا شيخ التقله، يا ترى النصايب حيتخزل ويرجع، ولا يواصل الرحلة ويلمع ونجمه يسطع؟ ها؟ أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نسمع بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني، يكتبه عبد الفتاح مصطفى، ويخرجه محمد محمود شعبان.